تفسير سورة هود. قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. بحث عرش خدت كت باري تشكرنا عصمان وعردي عرش خدي السر اوفيد البن عرشي اوفيد تنهبو فنكو عصمان وعرد نبو. حديث هزار شصدو شيستو شش السر ذي آيتين. عن أبي هريرة شس أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله هنديك پیغمبر خدين صلى الله عليه وسلم قال يا قوتي قال الله عز وجل خدي يا قوتي أنفق تو خيرا بخوبك أنفق عليك أجت بدمك. وقال أقول يد الله ملأ دست خدي يتجيه خزينة خدي التجينة لا تغيضها نفقة اف خزين الدست خودي دا هندي خودي بدات بفيداني كمناب. صحاء الليل والنهار شبروش خودي الدكن شوابارانك بوش بتخارش عصمانا عينا وصى خودي تعالى جوان خزينة دات خلف اف خزين الدست خودي دا. وقال وبيغمبري صلى الله عليه وسلم قد أرأيتم ديبو من بيجن ما أنفق أو تشتخد نفقان دي بريخستي وداي عبد خو منذ خلق السماء والأرض إش وقت عثمان وعرض شاكري فإنه لم يغض ما في يده هين بظانن أو تشتد دست خد دا سرفي تشتي كم نبويا. وكان عرشه على الماء وعرش خد السر أوفيب وبيده الميزان طرازيجك يدست خديده طرازي يدست خديده يخفض ويرفع بهندك تشمينة وانتخار هندك دي فقير كتن وحالوان دي نخش كت ويرفع وهندك الديجك دي بلند كت ودي جلك داتي أباجك همي اللي في حكمتا خديه وحسكرناوية أو الزانتن كان أو إجبرتش هوت كتا.